الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في العام السادس من الهجرة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 400,000 من الصحابة متوجهين إلى مكة للعمرة. بلغ قريش هذا الأمر واجتمع أهل الحل والعقد فيها وقرروا أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعتمر. قال قائدهم: لا يدخل علينا محمد مكة عنوة، ويجب أن يعود إلى المدينة مرة أخرى. ثم أرسلوا إليه سهيل بن عمرو كبير المفاوضين المكيين، وكان رجلا داهية في السياسة، وكان العرب يعرفون دهاة في السياسة زعامتهم تنتهي إلى سهيل بن عمرو وعمرو بن العاص. هذا ما وصلت إليه السياسة العربية. خرج سهيل بن عمرو ليعقد مع المسلمين تحت قيادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما تحفظون، صلح الحديبية. وأنا مع هذه القصة وملابساتها سريعة سوف أذكر قصة رجل آخر. هاتان القصتان ليست لكبار السن، فالذين عبروا 40 منكم أو من الأمة عامة قد سلمنا أنه لا فائدة فيه. للأسف الشديد ربوا تربية خاطئة. من تربى في جماعة صوفية فهو صوفي إلى النخاع، ومن تربى في ما يسمى بجماعة إسلامية معينة أو تحت عنوان معين كأنما هي فصيلة دم، يرى أنه لا تغيير لهذا الأمر. الجيل الذي عبر 40 الذي من الواجب أن يقول: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، مشغولة زوجته بمتابعة هاتفه من كلم ومن لم يكلم، ومشغولة أيضا وهو مشغول بها أيضا أنها زادت 700 جرام، أو تريد أن تنفخ عينيها أو أن تنفخ شعرها أو أن تنفخ يدها أو ننفخ فيها لتطير من هذه الدنيا. هذا جيل منخور، جيل انتهينا من نصيحته لأننا قد تعبنا. أنا كلامي لأبنائي دون 20 من الأبناء والبنات، هذا الجيل الذي نأمل فيه خيرا، لكن للأسف قدوته سيئة. قدوته مشغولة بالملبس والمأكل والمشرب، وكأن الذي يحدث للأمة لا يعنيه في شيء. طائفة منهم جمعوا أنفسهم لحرب العلماء على صفحات الإنترنت وغيرها. هؤلاء أيضا قد فرغنا منهم، فهم طابور خامس لأعداء الله عز وجل. نعود إلى سهيل بن عمرو. ويعترض عمر على أحد بنود الصلح أن من جاء من المدينة من المسلمين إلى قريش مرتدا لا ترده قريش إلى رسول الله، ومن ذهب من قريش مسلما مهاجرا إلى المدينة يرده النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عمر قال: لمن أرضى الدنية في ديننا يا رسول الله؟ قال: يا عمر، إني رسول الله ولن يخزيني أبدا. خرج عمر ثائرا وكأن ثورته ما هدأت بعد. أبو بكر حارس على خيمة الصلح، وعلي رضي الله عنه يكتب بنودها، حتى إن عليا اعترض لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يملي عليا بنود الصلح، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: انا لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. وكانت العرب تبدا معاهداتها جميعا وكتاباتها بهذا اللفظ: باسمك اللهم. حتى مقاطعه قريش لبني عبد المطلب وبني هاشم يوم ان دخلوا في الشعب كانت تحت هذا العنوان: باسمك اللهم. فقال: يا علي، امح هذه، لا داعي لكلمة الرحمن الرحيم، هذا ما عهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قال سهيل: انا لو اعلم انك رسول الله ما قتلتك، امح رسول الله هذه. قال علي: والله لا امحوها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أين هي يا علي؟ أين كلمة رسول الله هذه؟ هذا الأمي الذي علم العالم صلى الله عليه وسلم. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشكليات عند الكبار لا تساوي شيئا، نحن اهتممنا بالشكليات ونسينا المضمون، نسينا القضية الأساسية. المهم، خرج عمر ثائرا يحدث صاحبه أبا بكر: يا أبا بكر. وأبو بكر ما سمع الذي دار بين عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما نرضى الدنية في ديننا؟ لماذا هذا البند المجحف أن مسلما يأتي إلى المدينة من قريش بعد أن دخل الإسلام نعيده إليهم ليفتنوه في دينه؟ على ما نرضى الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر، هو رسول الله ولن يخزيه الله أبدا. في هذه الآونة تظهر مفاجأة مرعبة. أبو جندل، أنا أحكي على مهل حتى يفهم أبنائي، خلاص من فهم في السن الماضية فهم أو لم يفهم، المهم في أبنائنا ائتوا بهم بعد ذلك سوف نقول إن شاء الله. كنت حقيقيا في هذه الدنيا لن أوجه كلامي إلا لما دون العشرين، عسى أن ينبت الله منهم جيلا صالحا مثل الجيل الذي نشأ في التيه بعد موت الكليم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. لما تاو 40 سنة خرج جيل جديد. نحن أيضا نعيش عصر التيه منذ 2003. عسى رب العباد أن يخرج من هذا التيه شبابا وفتيات إن شاء الله، يعني أكاد أوقن أرى فيهم نور الله عز وجل إن شاء الله رب العالمين. أرجو من أبنائي أن يركزوا وبناتي يركزوا ويحفظن هذا القصص لأن فيه عبر كثيرة. أبو جندل ابن سهيل بن عمرو كان قد أسلم، فحبسه أبوه وسهيل أحد زعماء قريش قيده. فلما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم على بعد 14 كيلو متر من مكة استطاع أن يفك سلاسله وقيوده ويلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كتب عليه هذا البند. اللي يجي مسلم من قريش إلى المسلمين، المسلمين في المدينة يردون، واللي يذهب مرتد من المسلمين من المدينة إلى قريش لا ترده قريش. فإذا بسهيل يرى ولده واقفا يستجير بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يحتضنه عمر. فما كان من سهيل إلا أن كان في يعني أمامه فرع شجرة في ورق وأشجار، فضرب ابنه على وجهه: ما الذي جاء بك؟ عد. قال: يا محمد، أعد إلي ولدي، ولقد وقعنا معك هذه الاتفاقية. يعني حبر أو الشيء اللي كتب به بنود الصلح لم تجف بعد. قال: ما انتهينا من المعاهدة بعد يا سهيل، لسه ما يعني بنكتب وما انتهينا. قال: أوفي لي يا محمد فأنت أهل الوفاء. قال: سوف أوفي لك يا أبا جندل، عد إلى مكة. قال: يا رسول الله، أعود ويفتنوني في ديني؟ قال: عد، سوف يجعل الله لك مسلكا. يضطر أبو جندل يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسير بجواره عمر ويقول: يا أبا جندل، أبوك هذا رجل كافر وأنا سوف أعطيك سيفا لتنتهي منه في الطريق. سبحان الله، عندما دمه لا يسوي شيء يعني خلص عليه. سبحان الله، يقول أسمع وأطيع لرسول الله. يعني هذه العصبية التي ربما أحيانا ليست في مكانها قد تضر ولا تنفع. عاد أبو جندل وسهيل بن عمرو والده قيده أكثر. هذه قصة. أضف إليها قصة عتبة ابن أسيد حليف الثقفي، حليف بني زهرة، مشهور في التاريخ بأن اسمه أبو بصير. أبو بصير، أرجو أن أبنائي يعني يتابعونني، أبو بصير. أبو بصير هذا كان عبد عند الأخنس ابن شريق، هذا الكافر المجرم، ده من طبيعة أبو جهل وأبو لهب وهذه الفرقة يعني. فر أبو بصير إلى المدينة، فلما فر أرسل الأخنس ابن شريق رجلا يسمى خنيس ومعه خادم له يسمى كوثر. الأسماء سهلة هي. الآن عندنا كم اسم؟ سهيل بن عمرو، ابن أبو جندل، أبو بصير، الأخنس بن شريق، خناس أو خنيس، وخادمه كوثر. أرسل وقال يا محمد بيننا وبينك معاهدة، أعد إلينا أبا بصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بصير عد إلى مكة. قال يا رسول الله يفتنوني في ديني. قال إن بيننا وبين القوم عهدا وسوف يجعل الله لك إن شاء الله مخرجا. أبو بصير شاب فارس مقاتل، عاد وقد أركبوه ناقة وقيدوه بيديه ورجليه في قيود، فاستراحوا في الطريق. واحد من الصحابة كان أرسل مع أبي بصير قيس فيه بعض التمر لكي يتقوت به، فاستراح في الطريق. جلس أبو بصير يأكل بعض التمرات واللذان يأخذان الحراسة، سبحان الله، يجلسان بعيدا عنه. قال تعالى تعالى أنت وهو كنا معي. قال لولا حاجة لنا بالطعام معك. قال أنا أريد أن أكل معكم وأريد أن أقترب منهما. أبو بصير وهو خارج من المدينة يلمح الرسول صلى الله عليه وسلم بشفافية النبوة وبنور النبوة، العزم والتصميم، فقال ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. هذا الإنسان ده إنسان عنده طاقة عجيبة في القتال، لو كان معه رجال يسندونه لعمل يعني ثورة في هذا العالم. سبحان الله، أبو بصير سمع الكلام واطمأن وفهم. المهم فاقترب منه القرشيان، فواحد منهما خنيس يخرج سيفه يقول هذا السيف سوف اقتل به المهاجرين والانصار، يعني نكاية في الاسير الايه المأخوذ الضعيف. قال له ابو بصير اقاطع سيفك هذا؟ السيف هذا يعني السيف يعني حق وحقيقة ولا سيف زي سيوف الافلام يعني اي كلام؟ قال هذا سيف قاطع. قال أرنيه. فأمسك أبو بصير السيف فقطع رقبة خنيس، ففر كوثر. وحتى كوثر لازم يفر، سبحان الله. فر كوثر متوجها إلى ماذا؟ كان عند بالضبط ذي الحليفة اللي هي أبار علي اللي احنا بنحرم واحنا خارجين من المدينة إلى مكة. المهم عاد كوثر، دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن أبا بصير قتل سيدي وأراد أن يقتلني ففررت وجئت مستجيرا بك. بعد هنيها وصل أبو بصير وقال يا رسول الله قد وفيت لك ما أردت، أنا زي ما أمرتني خرجت ولكن قتلت هذا الرجل المحارب. طبعا لو في زمن العولمة كان هناك كلام آخر يقال أن هذا رجل إرهابي وكيف يعتدي على المسكين الغلبان يعني الذي يأتي في سلام يأخذه أسيرا يعني بهذا المنطقة كما نقرأ اليوم. المهم فالذي حدث أن سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بصير بيننا وبين القوم عهدا. قال يا رسول الله لا أمكث بالمدينة ولا أذهب إلى مكة. فانطلق أبو بصير عند منطقة اسمها سيف البحر، عبارة عن ملتقى التجارات ما بين الشام واليمن المتوجهة إلى مكة. سمع أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، أرجو أن أولادي يكونوا متابعين القصة معي. أبو جندل سمع ففر ولحق بأبي بصير وبدأ أبو بصير يكون قاعدة ضخمة من المعارضة لقريش، وصلوا إلى 800 مسلم موحد فارين من قريش، فبدأوا يقطعوا التجارات على قريش الذاهبة من مكة إلى الشام أو اليمن أو العكس. فاستجارت قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلغي بند المعاهدة أن أي مشرك أسلم ويريد أن يلحق بمحمد فلا يعيده محمد، خلاص انتهى الموضوع. إذن السلام تحميه قوة. المهم سبحان الله وصل يعني الأمر أن أبا بصير ويل أمه مشعر حرب، لو كان معه الجد كان أبو بصير ونائبه أبو جندل يصلي بالناس ويخطف فيهم الجمعة، رغم أنه ربما ما مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظات. واتقوا الله ويعلمكم الله. ولي بعد الجلسة الاستراحة تعليق على القصتين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، هاتان القصتان وكلامي لأبنائي وبناتي من شباب الصحوة وفتيات سوف يقمن بيوتا صالحة غير البيوت التي أقمناها على حب الدنيا والارتكاس إليها ومعاداة بعضنا بعضا في دولة مسلمة. يقول وزير العدل فيها عندنا أمام المحاكم في سنة واحدة 12 مليون قضية، 12 مليون قضية، يعني لو وزعت على الساكنين فيها فإن كل واحد رفع أربع قضايا على وغالبا الأربعة على مسلمين موحدين، لكن قضية واحدة على من يحارب الإسلام ويعادي الإسلام لا. سبحان الله، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تصفر من صفير الصافرين. المهم، هاتان القصتان تدل على أن بعد العسر يسرا، وأن الفرج يأتي بعد الابتلاء، وأن النصر يأتي بعد الامتحان، وأن المحاصر يفك الله حصاره، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجعل بعد عسر يسرا، ولكن ليس بالدعاء فقط، ولكن بحمل هم الإسلام. ولي في الموضوع تفصيل بعد الصلاة. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته. اللهم كن مع أبنائنا وبناتنا في فلسطين، اللهم كن معهم يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم اسقهم من عطش، اللهم اكسهم من عري، اللهم أمنهم من خوف، اللهم احملهم يا أرحم الراحمين، اللهم اهد ضالهم يا أكرم الأكرمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم احقن دماء إخواننا في العراق، وأعد إلى العراقيين عراقهم يا أكرم الأكرمين، احقن دماء المسلمين في كل مكان، أخرجنا من الدنيا إن أردت بعبادك فتنة يا رب العالمين، اللهم لا تفتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، احفظ أبناءنا وبناتنا من شياطين الإنس والجن، وفقنا وحكامنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم أعن حكامنا ببطانة الخير التي تحثهم عليه وتحضهم عليه يا رب العالمين، واغفر لنا ولهم يا أكرم الأكرمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. أقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، ليس جلدا للذات ولكن استقراء لواقعنا المر، في كل عام هجري ومع مطلع محرم دائما أتوقف منذ سنين طويلة، أكثر من ثلث قرن، أتوقف مع نفسي لأعيد الحسابات بيني وبين المريدين. وتساءلت في أول محرم 1429 نتيجة الإحصائيات التي أمامي، سواء لي شخصيا أم لإخواننا من العلماء والدعاة والفقهاء ومشاكل الأمة، قلت هل 1428 هجرية الماضية قل العقوق في عالمنا الإسلامي؟ وجدت أن العقوق قد زاد، عقوق الأب والأم والتقصير في حق الوالدين وجدته للأسف الشديد في ازدياد مخيف نتيجة جهل بعض أبنائنا بقضية التوازنات ما بين حق الأب والأم وحقوق الزوجات وحقوق الأولاد وحقوق الآخرين. وكثير منا للأسف يضع الزوجة في كفة وأمه وأباه في كفة، ومع أنني قلت من قبل لا يجوز أن تمايز أو أن تزن ما بين متفارقات، يعني الأشياء المفترقة المتفرقة لا تقيس عليها، يعني لا تجمع أنت كما قلت والخمس ساعات زائد ستة أقلام حاصل الجمع كام؟ المسألة إيه؟ خاطئة من الأول، لكن تجمع الساعات على إيه؟ على ساعات من إيه؟ من مثيلاتها، والأقلام تجمع على أقلام، فالزوجة لها نوع من الحقوق، الأم لها نوع آخر من الحقوق. أيضا في الاستبيان الذي أراجعه، هل قلت المشكلات الزوجية أم زادت؟ ولا يحمد على مكروه سوى الله، وجدت أن المشكلات زادت أضعاف، بعد ما كان يجينا في اليوم 60 مشكلة أصبح عام 1422 سبحان الله 160 مشكلة يوميا. حالات الطلاق هل قلت في 1428 أم زادت؟ وجدت أن بعض البلاد الإسلامية وصل فيها الطلاق إلى 60%، كل 100 أسرة يبقى منها 40 مهددين بالطلاق أو يشاورون عقولهم، والستين انهارت، سواء الطلاق تم بهدوء أو تم كما نرى من باب نشر الأخبار بين الأسر وفتح الأسرار. بعض الأطباء أطباء التجميل وعائلات التجميل أنفقت النساء العربيات المسلمات عند أطباء التجميل للتفاهم ونفاهم سبحان الله 23 مليار دولار. شركة سجائر عالمية تبيع كل يوم كل صبيحة يوم للعالم الإسلامي ب100 مليون دولار سجائر، تذهب منها 12% إلى إسرائيل، فكل 4 أيام تشتري إسرائيل طيارة F-16 كل 4 أيام من المدخنين المسلمين. فاللي بيدخن يستحى على دمه شوية، يستحي ويتقي الله، يعني نقول حرام حرام، ما فيش حد بيصلح كلام العلماء، أملنا في أولادنا. لك ليه بقول على المنبر أن خلاص إن كنت في الدنيا من حياة خلاص نوجه أمورنا إلى أبنائنا وبناتنا، نقول التدخين حرام تدخين حرام، لكن لو قال له الطبيب هتدخن قلبك يتوقف ولا تستطيع أن تتزوج مرة أخرى ينتهي يا سيدي، اعتبرها هكذا اعتبرها هكذا. فيجب ان نتقي الله. رجعت 1428، هل القضايا امام المحاكم قلت ام زادت؟ زادت. طيب اذن ما هو المخرج؟ دائما نحن كعرب نجيد الكلام المرتفع والعواطف الجياشة والكلام التاريخي ونعلق شماعتنا على اخرين وكذا. لا، اولا يجب ان يطبق كل واحد على نفسه دين الله قبل ان يتهم الاخرين. الاول يعني ترجع اليوم وانا معاملتي مع زوجتي شكلها ايه؟ معاملتي مع اولادي ايش حجمها؟ هل ربيتهم على دين الله؟ هل حببتهم في الدين؟ معاملتي مع جيراني كيف هي؟ مع اهل الزوجة مع اهل الزوج في العمل هل احنا مجتهدين؟ الاسبوع الماضي جمعت جلسة وانا في البحرين مع رجل دبلوماسي ياباني يقول احنا عندنا في اليابان العمل احيانا في بعض المؤسسات الساعة 5، يقول الموظف اللي يمشي الساعة 5 ينظر اليه بقية الموظفين نظرة احتقار. تفرج على الموظف العربي يوم الخميس لو الساعة 1 ينتهي الشغل من قبل صلاة الظهر، ولكن رايح أصلي صلاة الضحى، عمره ما صلى صلاة الضحى ببيت أبدا، لأنه يصليها في الشغل، وصلاة الظهر عنده إسباغ وضوء وإتمام الاستنجاء، وبعدين سنة قبلية عمر ما عملها إلا في العمل، يقعد من الساعة 12 يستعد للظهر، تنتهي الساعة 1:30 يركب الحافلة ويروح على بيته. يا شيخ خليك بعيد شوية، انت رايح على فين؟ انت قاعد في امان الله. سبحان الله، هو حر، يحفر قبره بيده، حر سبحان الله. فهل حب العمل عند الرجل الياباني الذي يعبد بوذا افضل من المسلم اللي ربنا يقول وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ لماذا نعيب على الآخر؟ أنا مالي بالآخر، أنا مالي بعمي وخالي، وعمي خالي هيدخلوا معاك القبر، الزوجة والأولاد هيدخلوا معاك القبر، ولا أنا أدخل عبدي على الأعناق قد حملوك، وفي التراب قد دفنوك، ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. وحدك داخل، لا ينفع لا مال ولا بنون ابدا. ما هذا؟ قالوا يا امير المؤمنين، عبد الملك بن مروان، يا امير المؤمنين ميت يغسل، قال ادخلوني دخلوني خلينا اشوف المنظر. فدخل فراى ابا حازم رضي الله عنه يغسل المتوفى، بكى عبد الملك وكان بكاء، وقال كم وددت أن أكون غسالا أغسل الموتى ولا أذي أمر المؤمنين يوما واحدا. أبو حازم ينظر إلى مساعده تلميذه يقول الحمد لله الذي عند مماتهم يتمنون حياتنا ونحن عند موتنا لا نتمنى حياتهم. أبو حازم هذا لحقه أمير المؤمنين داخل الكعبة داخل الحرم، قال يا أبا حازم مرنا أمر. قال أمير المؤمنين أستحي أن أطلب شيئا من غيره وأنا في حرمه، عيب عيب علي، ده نفس يقين، كيف وأنا جوا الحرم أدخل أطلب من غيره؟ فلما خرج وصل للتنعيم ورجع على على على على الشارع، لحق به أمير المؤمنين، يا أبا حازم، قال نعم، قال سلنا حاجتك أؤمر. قال يا أمير المؤمنين حاجة من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ قال أمير يا أبا حازم يعني سبحان الله، أما الآخرة فهي ملك لله، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. حاجة من حاجات الدنيا. قال يا أمير المؤمنين أنا ما طلبتها ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ القضية لابد من إعادة الصياغة مرة أخرى. أنت ليه أنت مش راضي تصلح عيوبك؟ لأنك شاغل نفسك بعيوبي، وانا لا اصلح عيوبي لاني شاغل نفسي بعيوبك. ولو شغلت انت نفسك بعيوبك ما نظرت الى عيوبي، وانا لو شغلت نفسي باصلاح عيوبي لمت وما زالت لي عيوب. هات واحد عربي كده من سلالة ابي سفيان ولا سلالة فلان او علان، قول له يا اخي انت مخطئ. لك كيف يعني انا مخطئ؟ ما عمري لا اخطئ. ولك ولدك اخطأ، ولدي لا، ولدي ملاك من الملائكة. بنتك اخطأت في زوجها، لا بنتي هذه نسيبة بنت كعب، لا حول ولا قوة الا بالله. فاذا القضية نحن شغلنا انفسنا بعيوب الناس فنسينا عيوبنا وهي كثيرة. ولذلك انت اعمل منهج لنفسك في 1429 ان شاء الله هجريا، كنا من اهل هذا العام، راجع نفسك. انا هذا العام عندي 5 مصائب: مصيبة الكبر، مصيبة التقصير في العمل، مصيبة المال الحرام، مصيبة الغيبة والنميمة، مصيبة إيذاء الآخرين. تعال للخمسة دول وصلحهم. هل تظن أن الاثنى عشر شهرا سوف تمر عليه وقد أصلحتها؟ والله لو صلحت منها 2 يبقى الحق أسجد لله شاكرا. لكن ما الذي يعطلنا عن إصلاح ذاتنا وعيوبنا؟ أننا نضع عيوب الآخرين تحت العدسة المكبرة، وعيوبي أنا لا أراها. بالعكس، نحن لا نرى إلا أنفسنا في المرآة، أنا أنا أنا، وتكبر الأنا عندنا ونريد علاجا. العلاج أن نشغل أنفسنا بعيوبنا. ولا تظن أن العدو غلب، العدو لا يغلب، ولكن الولي هو الذي أعرض. لقد سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، هكذا يقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. سألته ألا يسلط على أمتي عدوا من خارجهم أو من غيرهم فيستبيح بيضته فأعطانيها. إذا هلك الأمة هيكون على يد أعدائها؟ أبدا أبدا، هذا وعد من الله أعطاها للرسول، قلت هذه لك. وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة، المجاعة لا تكون طالما أن زكاة الأغنياء تصل إلى إخوانهم الفقراء. وإذا منع غني زكاة ماله فهو يأكل بقية ماله سحتا، لأن بقية ماله هذا ليس ماله. عنده 1000 درهم أو 1000 جنيه، لو حجز 25 حق أخيه الفقير فال25 دي سحت وحرام، هو باقي معاه 975، ال25 وسط 975 تضيع بركتها. جمع الحلال على الحرام ليكسره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. توحد الله لا إله إلا الله. دم ثقيل اليوم، خلينه كده، يبدو أن الدم الخفيف لم يأتي بنتيجة فلتتحملون، لأن الطبيب دائما يقول للمريض إيه، خلي بالك ابنك هذا رجله فيها غرغرينة لازم تقطع. يا طبيب يروح للدكتور يقول أبدا تقطع، الأطباء دول ما في قلبهم رحمة، لكن رحمة الطبيب تقتضي بعد رحمة الله أنه لو ترك رجل ولدك دون قطع لاستشرف الايه في الجسد كله. فلا بد ان يكون هذا الكلام واضح في ذهني. وسالته هذه الثالثه، خلاص اعطانيها، يعني لا تهلك الامه بمجاعه. يبقى لما يجوع اخواننا في غزه ولا في اي مكان فربنا يحاسبنا يوم القيامه على ايه، على اننا اكلنا 3 وجبات واخوك ذاك لا يجد رغيف الخبز ياكله. فافتحي على دمك عشان وانت تاكل اشعر بمغص شوية، احمل همه، ادعي له. لكن زوجتك مشغولة بانها زي ما قلنا على المنبر زادت 3 جرام وخفت 5 جرام وانت والمشاكل كلها، زوجي تزوج علي. طيب يا ستي زوجك هذا يعني كريم طيب اللسان كريم العشرة؟ قل ابدا، اولا بخيل وصاحب نكد، قلت له خلاص اقسم النكد على 2، وانت لازم تستحوذ على النكد كله، خلي النكد يتوزع، يعني بدل النكد كل يوم على سطر وسيب السطر، سبحان الله سأل الله السلام. لكن لا ازاي شغل بالها طول حياتك بقضية الزواج وتكره العيال في ابوهم، ونسأل الله السلام. بالله عليك دي تنصر امه؟ دي تنصر امه؟ ابدا، هذه لا تنصر امه، تطلع جيل تعبان مريض عنده فيروس الايه الانسحاب والضعف والخور. تكره البنات في ابوهم، خلوا بالكم لما تتزوجوا عينكم على زوجكم، تابعيه راقبيه، خليه يجيب 7-8 برضه هيطفش، اذا نوى على الهروب سوف يهرب. لكن هذه مسائل لا الام ربت ولا الاب ربه، واحنا سايبين المجتمع ايه يربي لنا غيرنا، سواء على الشاشه في اي حته سبحان الله. فانا اقول لا تحمل الاخطاء للاخرين. وسالته ألا يلبس أمتي شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها. خفتت أصوات الإخوة اللي عاملين صفحات على الإنترنت في شتمة العلماء والهجوم على العلماء، فأنهم ما تكلموا كلمة واحدة على من جوعوا إخواننا في فلسطين أو قتلوا إخواننا في فلسطين. أبدا اسكتوا، لكن مين الجدار المائل؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وبعدين أنا أبشرهم أن ما في عالم يقضى عليه إلا ويسلم الإسلام سلمة ربما لا تعوض. لكن للأسف الشديد لمن تقول هذا الكلام؟ إذا أريد أن أقول إن خرجت من الخطبة وأبنائك وارجع البيت قول للأولاد خلاص الشيخ خلاص بطل يوعظ فينا، هيوعظكم أنتم، تعالوا عشان إيه الشيخ هيقول لكم قصص وحكايات. قصة أبو جندل أديك حفظتها، قصة أبو بصير ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال، انظر ماذا صنع. إذن 2 أبطل معاهدة، فهمة تصنع أمة. ليكن هذا عنوانك ولتكن هذه الفائدة.